Book 2 89 89 Imperativo 1 Al-amr 1 Al-amr 1 Você é tão preguiçoso. Não seja tão preguiçoso. أنت كسول كثيرا. هل كنت غير هكذا؟ أنت كسول كثيرا. هل كنت غير هكذا؟ Você dorme até muito tarde. Não durma até tão tarde. أنت تنام كثيرا. هل نمت أقل من هكذا؟ أنت تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Você vem tão tarde. Não venha tão tarde. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Você ri tão alto. Não ria tão alto. أنت تضحك بصوت عال. هل ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Você fala tão baixo. Não fale tão baixo. إنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل تكلمت غير هكذا؟ أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Você bebe demais. Não beba tanto. أنت تشرب كثيرا جدا. هل شربت غير هكذا؟ أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Você fuma demais. Não fume tanto. أنت تدخن كثيرا جدا. هل دخنت غير هكذا؟ أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Você trabalha demais. Não trabalhe tanto. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Você vai tão depressa. Não vá tão depressa. أنت تسير بسرعة عالية. هل سرت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Levante-se, senhor Müller. اصحى يا سيد مولر. اصحى يا سيد ميلر. Sente-se, senhor Müller. اجلس يا سيد ميلر. اجلس يا سيد ميلر. Fique sentado, senhor Müller. ابقى جالسا يا سيد ميلر. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Tenha paciência. كن صبورا. كن صبورا. Vá com calma. خذ وقتك كفاية. خذ وقت كافيا. Espere momento. انتظر لحظة. انتظر لحظة. Tenha cuidado. كن حذرا. كن حذرا. Seja pontual. كن دقيقا في المواعيد. كن دقيقا في المواعيد. Não seja estúpido. لا تكن غبيا. لا تكن غبيا.